رب المال يريد الربح البسيط لكنه مضمون أو أنه متعامل مع ثقة أو أنه متعامل مع صادق ونحو ذلك، أو أن له هدف في تيسير المواد مثلا لأهل مكة ونحو ذلك من الأهداف التي يريدها رب المال. فإذا تجاوز المضارب فما الحكم؟ قال: هو بمثابة الغاصب فيكون ضامن. إذا تعدى في شيء من هذه الأمور فتعامل على خلاف ما حدد له رب المال فحصلت خسارة فيضمن الخسارة، حصل تلف يضمن التلف، لأن يده يد غاصب. وكما تقدم لنا أن هناك فرق بين يد الغاصب ويد الأمين، يقال هذه يد أمينة. الأمينة إذا لم يفرط ولم يتعدى فلا يضمن، ويد الغاصب يضمن على كل حال حتى لو لم يتعدى ولم يفرط، فهو ضامن يعني يضمن ما تلف في يده، يلزمه ضمانه لأنه تصرف بغير إذن المالك، قال له لا تشتري إلا من فلان وفلان وفلان مثلا في جدة، ولا تبع البضاعة إلا في مكة، لأني أحب أن أيسر الحاجة لأهل مكة لأنهم جيران بيت الله، وجعل الله جل وعلا لهم ما جعل من الهدي والقربان وغيرها، فأنا أحب أن أتقرب إلى الله بأن أكرم من أكرمه الله، فلا تبع بضاعتي إلا في مكة. فتجاوز واشترى وباع في جدة مثلا، ثم تلفت البضاعة بغير تعد ولا تفريط، ما تعدى ولا تجاوز وإنما جاءها آفة، فيضمنها لأن يده يد غاصب لأنه لم يمتثل ما حدد له رب المال، فضمن كالغاصب. والربح لرب المال، إذا تلف شيء فيضمنه، وإذا وجد أرباح في هذه البضاعة التي اشتراها مثلا من مكان وباعها في نفس المكان ولم ينقلها إلى مكة كما قال صاحب المال، فالربح لرب المال لأنه ربح ماله. نعم. يعني يكون عمله هدر، حتى لو حصل ربح ما يأخذ منه شيء لأنه تجاوز ما حد له، لأنه عمل بغير إذن أشبه الغاصب، فالغاصب عمل بغير إذن فلا أجرة له. وعنه له أجرة مثله ما لم تحط بالربح كالإجارة الفاسدة. وعنه له أقل الأمرين من أجرته أو ما شرط له، لأنه رضي بما جعل له فلا يستحق أكثر منه. وعنه أن هذا الذي عمل على خلاف ما حدد له رب المال يكون له أجرة المثل، ما يستحق النسبة من الربح المحددة له. فمثلا اشترى وباع على خلاف ما حدد له رب المال، ثم صار الربح كثير، ربح 10,000، والأصل أنهم اتفقوا على أن له نصف الربح، ونصف الربح لرب المال، هل يستحق النصف؟ لا، في هذه الحال يستحق أجرة المثل. يقال من اشتغل هذا العمل كم يستحق؟ قالوا يستحق 500 ريال، فيعطى 500 ريال ولا يعطى 5000 التي هي نصف الربح، وإنما له أجرة المثل. ما لم تحط بالربح، قد يكون أحيانا أجرة المثل أكثر من الربح، الربح بسيط مثلا وأجرة المثل أكثر فيحتاج إلى زيادة، يقال لا ما يعطى أكثر. وعنه رواية عن الإمام أحمد رحمه الله له أقل الأمرين من أجرة المثل أو ما حدد له في الربح. مثال ذلك مثلا الربح 10,000 واتفقوا على أن له 50% من الربح، نقول أجرة المثل كم؟ قالوا أجرة المثل 1,000 ريال، واللي محدد له كم على هذه الطريقة؟ 5,000، نقول يعطى 1,000 الأجرة فقط. إذا كانت نسبة الربح أقل من أجرة المثل فنقول نعطيه نسبة الربح ولا نعطيه أجرة المثل. أجرة المثل في مثل هذا العمل مثلا قالوا 3,000 ريال، أجرة العمل مثل هذا العمل 3,000، الربح اتفق على أن له 50% والربح 1,000 ريال، كم يستحق؟ 1,000 ريال فقط، اللي هو نصف الربح، النسبة المحددة له، فيعطى الأقل من الأمرين الذي هو نسبة الربح أو أجرة المثل، لأن يده ليست يد أمينة وإنما يعطى مقابل أتعابه. ما أيهما الأقل، نسبة الربح أو أجرة المثل؟ يعطى الأقل. نعم. ولا يستحق أكثر من أجرة المثل لأنه لم يفعل ما جعل له الربح فيه. ولا يستحق أكثر من أجرة المثل لأنه تجاوز وما تقيد، فيعطى النسبة، نسبة الربح المحددة له ما يعطى، وإنما يعطى الأجرة لأنه بمثابة الأجير. نعم. وقال القاضي إن اشترى في الذمة ثم نقد المال فكذلك، وإن اشترى بعين المال فالشراء باطل في رواية. وإنما أولي وقال القاضي أبو يعلى رحمه الله من أئمة الحنابلة إن اشترى في الذمة أو اشترى بعين المال، في فرق، في فرق بين الشراء في الذمة وبين الشراء في عين المال. شراء في الذمة مثلا البضاعة، الدراهم التي أعطيت له بضاعة مثلا 10,000 ريال، ما اشترى ب10,000 هذه، وإنما اشترى ب50 جنيه، 50 جنيه يسلمها بعد مثلا 5 أيام على نية أنه سيصرف الدراهم بجنيهات ويسلم الجنيهات، هذا اشترى في الذمة، ما اشترى بعين المال. اشترى بعين المال أعطاه رب المال مثل 50 جنيه، فاشترى بهذه 50 قدمها بيده، قال أشتري بضاعتك هذه بهذه 50 جنيه، هذا اشترى بالذمة ولا اشترى بعين المال؟ بعين المال، لأنه يقدم المال، يقول هذه البضاعة التي معك اشتريها بهذه 50 جنيه. قال القاضي إن اشترى في الذمة ثم نقد المال فكذلك، يعني على ما قرر سابقا أن له الأقل من نسبة الربح أو أجرة المثل. أما إذا اشترى بعين المال نفسه قال لا، أصل البيع باطل، لأنه نقد شيئا لم يؤذن له في نقده، ما اشترى في ذمته ونقد، وإنما اشترى بعين المال الذي أعطاه صاحبه وصاحبه لم يأذن. قال البيع من أصله باطل، والنمى نمى المبيع ليس له ولا لرب المال، وإنما هو للبايع، لأن كل بيع بطل فنماؤه للبايع ما يكون للمشتري، لأنها تعاد الأمور على حالتها السابقة، فيعاد المبيع مع نمائه للبايع الأول ما دام البيع باطل، لأن قابض هذا البيع الباطل يعتبر قابض بغير حق، فليس له نصيب في ربحه ولا في نمائه. هذه وجهة نظر أبي يعلى رحمه الله، يقول إن اشترى في الذمة فعلى ما قرر أن له الأقل من النسبة أو أجرة المثل. أما إذا اشترى بعين المال والرجل لم يأذن له في هذا الشراء، يقول أنا أقول إن البيع باطل، ما صح البيع علشان نعطيه أجرة وما نعطيه أجرة. وفي رواية يقف، نعم اقرأ، والنماء للبائع. وفي رواية يقف على إجارة على إجازة المالك، فإن لم يجز فالبيع باطل أيضا، وإن أجازه صح والنماء له. وفي رواية يوقف الأمر، ما نقول البيع باطل ولا نقول صحيح، ننتظر حتى ننظر رب المال، نقول رب المال، نقول لرب المال هذا الذي المضارب لك اشترى على خلاف ما عمدته، فأنت بالخيار، إن شئت أن تجزه فإجازتك صحيحة، وإن شئت أن ترده فردك صحيح. يقول يتوقف على رب المال مثل من اشترى لغيره بعين ماله، فيوقف على إجازة صاحب المال، إن أجاز هذا التصرف فإنما له والربح له، ثم نعطي العامل أجرة المثل أو نسبة الربح المحددة له، وإن لم يجزه رد واعتبر البيع غير صحيح. نعم. وإن أخذ الربح كان إجازة منه للعقد، إذا رضي بالربح واستلمه فذلك إجازة للعقد، لأنه لو لم يجز العقد ما استلم الربح. نعم. لأنه دل على رضاه، يعني استلامه للربح دليل على أنه أجاز هذا التصرف. وفي أجرة المضارب ما ذكرناه، وفي أجرة المضارب ما ذكرناه، يعني هل يعطى أجرة المثل أو يعطى الأقل من أجرة المثل أو نسبة الربح المحددة له. نعم. فصل. ونفقة العامل على نفسه حضرا وسفرا، هذا الفصل في نفقة العامل، نفقة المضارب، هل ينفق المضارب من هذا المال الذي سلم له؟ مثلا أنت سلمت شخصا ما 100,000 ريال، تقول ضارب بها في مكة وفي غيرها وسافر وكذا وكذا، هل ينفق على نفسه من هذه 100,000 أم لا؟ هذا الفصل لهذا. يقول ونفقة العامل على نفسه حضرا وسفرا، لأن العامل مقرر له نسبة من الربح، فما يصلح أن ينفق على نفسه ويأخذ نسبة الربح، يكفيه نسبة الربح، سيعطى 50% مثلا من الربح، فينفق منها إلا إن وجد شرط. نعم. ونفقة العامل على نفسه حضرا وسفرا لأنها تختص به فكانت عليه كنفقة زوجته. كنفقة زوجته واجبة عليه، ما يقول كل ما يجب علي أنفق من هذا المال، نقول لا، نفقة زوجتك عليك وليست على هذا المال الذي قبضته مضاربة. نعم. ولأنه دخل على أن له جزءا مسمى فلم يستحق غيره. ولأنه دخل في هذه المضاربة على أن له نصف الربح أو ربع الربح أو ثلث الربح أو أي نسبة دخل، هذه أجرة عبارة وهذه كافية، فلا ينفق من المال هذا على نفسه. كالمساقي المساقي الذي تعطيه مثلا الزرع أو الشجر مساقات ومزارعة، تقول مثلا لك نصف ما يخرج من هذا الزرع، لك ربع ما يخرج من هذا النخل مثلا، هل يستحق زيادة على هذا؟ لا، هذا الذي اتفق عليه له هو حسب ما اتفق ولا يعطى زيادة. وإن اشترط نفقة فله ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنون على شروطهم. وإن شرط هذا فله ذلك، هذا يحصل بين كثير من يضارب، يشترط يقول أنا معي مثلا 100,000 مضاربة أشتغل فيها وأذهب وأسافر وأقيم وكذا، ما يصلح أني أقيد هذا على حسابي وهذا على حساب المضاربة وهذا مشترك وهذا كذا، يتعبني من حين ما أستلم 100,000 وأبدأ في العمل كل نفقتي وأجرة سفري وسكناي ومطعمي ومشربي كل من هذا المبلغ، أن ترضى بهذا وإلا ما أحب أن أدخل معك على شيء فيه جهالة وغرر وإتعاب لي، فإذا رضي بهذا تم. إذا اشترطه قال شرط على أن نفقتي من هذا المال، فإذا شرط هذا فله ذلك. ويستحب تقديرها لأنه أبعد من الغرر، فإن أطلق جاز لأن لها عرفا تنصرف إليه. ويستحب تقديرها، يقول مثلا الرجل العامل نفقتي من هذا المال، يقول ما في مانع رب المال، لكن انتبه لا تزد عن 500 ريال في الشهر، ما أحب أن تبذخ وتسرف في النفقة، يكون في حدود كذا، يستحب تقديرها حتى لا يكون في جهالة ولا غرر، لأنه أبعد عن الغرر وأسلم من الجهالة، لأن العامل العمال يتفاوتون والمضاربون يتفاوتون، مثلا قد يقول مثلا ما دام المال كثير والربح كثير نأخذ ذبيحة في الظهر وذبيحة في المساء مثلا، يسكن مثلا في فندق درجة أولى مثلا ولا يهمه لأن المال كثير والربح كثير، وينفق ربما يكون أكثر من الربح، قال لا، لابد من تقديرها في حدود كذا، ألا تزيد عن كذا. ويستحب تقديرها لأنه أبعد عن الغرر. نعم. فإن أطلق جاز، يعني أطلق قال نفقت مثلك يا أخي، أنت إذا سافرت على حسابك تسكن في الفندق درجة أولى؟ لا. تسافر في الطائرة في درجة أولى؟ لا، تبحث عن الأرخص، فعلى حسب ما تعامل لو كان المال لك. إذا لم تقدر فيكون عسب العرف. إذا جاء وقيل له قدم لنا مثلا مصاريفك، قدم مصاريفه ونفقته 50,000 لمدة شهر، قال لا يا أخي ما هو معقول هذا، 50,000 لمدة شهر هذا الربح، أو ربما يأخذ زيادة على الربح. مدة نفقتك أنت المعروف، وين سكنت، وين ركبت، وين كذا وين كذا، ينظر. إذا كان تجاوز فما يعطى إلا قدر ما يتعارف عليه الناس، يقال يرجع للتجار. مثل لو كان هذا الرجل يشتغل بماله، كم يكفيه نفقة في الشهر؟ قالوا ما يتجاوز 5,000، بينما هو حينما اشتغل بمال غيره أنفق على نفسه 50,000. قال لا، 5,000 النفقة والباقي تدفعه من جيبك لأنك تجاوزت. فإن أطلق جاز لأن لها عرفا تنصرف إليه، فيرجع إلى أهل العرف وأهل الصنف كم نفقت مثل هذا الرجل. نعم. فأشبه إطلاق الدينار في بلد له فيه عرف، فأشبه إطلاق الدينار في بلد له فيها عرف. فمثلا إذا قال له باعوه مثلا هذه البيعة ب50 دينار، باعه مثلا ب40 جنيه أربعة كذا مثلا، البلد يتعامل فيها بدينار كذا ودينار كذا ودينار كذا مثلا، أو يتعامل فيها بجنيه كذا وجنيه كذا وجنيه كذا وجنيه كذا مثلا ب8 ريالات، وجنيه كذا ب10 ريالات، وجنيه كذا مثلا ب12 ريال، وهكذا. إذا باعه بجنيه ثم اختلفوا هل هو جنيه كذا أو جنيه كذا، يقال يرجع إلى السائد في البلد والمتعارف عليه، أنه إذا أطلق البيع يقصد به الجنيه كذا أو الريال كذا أو الدرهم كذا، حسب ما يتعارف الناس. ولا يقال إنه باع عليه بالدينار الغالي، أو يقول المشتري مثلا أنا اشتريت على أساس بالدينار الرخيص، لا، يرجع إلى العرف في البلد. إذا أطلق الدينار فإلى أي دينار ينصرف، إذا أطلق الجنيه فإلى أي جنيه ينصرف، يرجع إلى العرف. نعم. قال أحمد: ينفق على ما كان ينفق غير معتمد بالنفقة، غير متعد بالنفقة ولا مضر بالمال. يعني يقول الإمام أحمد رحمه الله: ينفق على ما كان ينفق، يعني على عادته، ما يقال له قتر على نفسك. إذا كنت تنفق على نفسك من مالك مثلا بالشهر 5,000، يقول له: ما أرضى أن تنفق إلا 2,000 بالشهر. ولا يتجاوز، إذا كان ينفق على نفسه عادة 5,000 بالشهر مثلا، يتجاوز وينفق 20,000 أو 10,000، يقول له: هذا تجاوز. وإنما هو حسب العرف. ينفق على ما كان ينفق غير متعد بالنفقة ولا مضر بالمال، لأنه قد يضر بالمال، تكون النفقة تأخذ الربح كله، وفي هذه الحال تضر بالمال. نعم. وله نفقته من المأكول خاصة، إلا أن يكون سفره طويلا يحتاج إلى تجديد كسوة، فله أن يكتسي. انظر رحمهم الله فرقوا بين الطعام والكسوة، قال له أن ينفق على نفسه الطعام لأن الطعام ضروري كل يوم، لكن هل له أن يشتري كسوة في الشتاء وكسوة في الصيف؟ إذا سافر مثلا في وقت الشتاء يشتري كسوة شتوية ب1,000 ريال مثلا، هل له هذا؟ قال لا، في فرق. إذا كان السفر طويل ومسافة أشهر ويحتاج عادة إلى تجديد الكسوة يشتري كسوة، أما إذا كان السفر أسبوع 10 أيام ونحو ذلك وعليه ثيابه فما يبدلها ولا يشتري كسوة. فإذا كان السفر طويل أشهر يحتاج إلى تبديل كسوة فله أن يشتري الكسوة، وإذا كان السفر قصير تكفي كسوته التي عليه فلا يشتري على المال كسوة له. فإن كان معه مال آخر فالنفقة على المالين بالحصص، لأن النفقة للسفر والسفر لهما. فإن كان معه مال لآخر، يعني الرجل يرغب فيه في المضاربة، هذا أعطاه 10,000 مضاربة، والآخر أعطاه 20,000، والثالث أعطاه 30,000، فاجتمع معه 10 و20 و30 60,000، واشترط على كل واحد منهم أن نفقته على المال، ما يأخذ نفقة كاملة من صاحب 10,000 ويأخذ نفقة كاملة من صاحب 20,000 ويأخذ نفقة كاملة من صاحب 30,000، لا، يأخذ نفقة واحدة من الثلاثة الأموال بالنسبة، يأخذ نسبة السدس من صاحب 10 والسدسين من صاحب 20,000 والنصف من صاحب 30,000، تكون نفقته بحسب نسبة الأموال التي معه للناس. وإن مات فلم يجب تكفينه لأنه لم يبق عاملا. وإن مات، تقدم لنا أن الكفن يعتبر من النفقة، لكن هذا العامل المضارب الذي اشترط نفقته على رب المال في أثناء المضاربة، توفي العامل مات وهو يأخذ نفقته من هذا المال الذي معه، يأكل ويشرب من هذا المال الذي معه، مات الآن يحتاج إلى كفن 30,000 أو 30 ريال أو 50 ريال، تؤخذ من هذا المال؟ لا، لأنه الآن خلاص ما في فائدة للمال، وإنما كفنه على حسابه، ما يكون من المال، لأنه اشترط أن نفقته من المال حينما كان يعمل، لكن الآن مات فيشترى له من هذا المال كفن ب30 ريال، قال لا، لأنه ما عاد عامل الآن، ما ليس بعامل، انتهى، فكفنه عليه وليس كفنه على المال. وإن لقيه رب المال في السفر ففسخ المضاربة فلا نفقة له لرجوعه لذلك. وإن لقيه رب المال في السفر، الرجل رب المال أعطى لآخر مثلا 100,000 يتاجر بها وذهب بعيدا يتاجر، فجاء شخص لرب المال وقال صاحبك الذي أعطيته المال يتاجر به يلعب بمالك وينفق نفقات طائلة على نفسه ويعزم الآخرين ويجعل لهم كرمات وإكراميات وهكذا على حسابك وعلى حساب مالك، فتأثر رب المال وركب إليه في بلده الذي هو فيه وقال خلاص قف، انتهت المضاربة، سلمني مالي ونتقاسم الربع على حسب ما اتفقنا عليه. ومن المعلوم اتفقنا على 6 أشهر، اتفقنا على 1 سنة، لا، قال خلاص يا أخي أنت تسرف في النفقة ولا أرضى بك مضاربا بمالي، فتحاسبا وهم في السفر بعيد. يقول العامل أنا الآن في هذه البلد ليست بلدي، وأنا اشترطت النفقة عليك، فعليك أن تدفع لي قيمة التذكرة التي توصلني إلى أهلي، هل له ذلك؟ لا، يقول خلاص أنت مستحق للنفقة وأجرة السفر حينما كنت تشتغل بمالي، لكن مالي الآن استلمته فأنت ابقى في مكانك وتعود إلى أهلك على حسابك. إذا ذهب رب المال إلى العامل في مكان ما وتحاسبا وأخذ رب المال ماله وتقاسم الربح على حسب ما اشترطاه، فلا يسوغ للعامل أن يطالب بنفقة رجوعه إلى أهله، لأنه حال رجوعه إلى أهله ليس مضارب ولا يشتغل بالمال، فتكون نفقة رجوعه على حسابه. وإن لقيه رب المال في السفر ففسخ المضاربة فلا نفقة له لرجوعه لذلك، مثل ما قلنا لا كفن له على المال لأنه يستحق النفقة حينما يشتغل، فلما مات صار ما يستحق كفن على رب المال. كذلك لما كان مضارب وفسخت المضاربة في السفر ما يستحق نفقة رجوعه، وإنما تكون نفقة رجوعه على حسابه. وهكذا شمول الفقه الإسلامي واعتناؤه بكل صغيرة وكبيرة، رحمة الله على علمائنا وضحوا لنا كل شيء وميزوا وذكروا ما يترتب على هذا، ما يترتب على فسخ المضاربة وعلى موت المضارب وعلى سفر المضارب وعلى كون المضارب يضارب بأموال متعددة أو يضارب بمال لشخص واحد وهكذا، حتى يرجع إليها فلا يكون نزاع بين المضارب ورب المال. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.